السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. كيف حالكم؟ كيف الأخبار؟ آمين وإياكم. كيف الأخبار؟ الكل بخير شيخنا حفظكم الله. حياكم الله. يديم علينا نعمه، ومنها اللقاء بكم والتواصل معكم والاستفادة منكم شيخنا الحبيب حفظكم الله. آمين آمين، أجاب الله الدعاء ووفقنا لما يحب ويرضاه. آمين آمين، حياكم الله شيخنا حفظكم الله. نبدأ؟ أيوة، اقرأ اقرأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى: خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يطير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. يكفي يكفي، بارك نعم. نشره ما تيسر على كل حال. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في كتابه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في هذا الكتاب: خوف رجا شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قوله رحمه الله: خوف رجا شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة. فقوله في الصدر، في صدر هذا البيت: خوف رجا شكر وصبر توبة، نشرحه. فقوله خوف، هذا خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هي، يعود إلى مقامات اليقين. وما بعد خوف أخبار معه متعددة لمبتدأ واحد. وخوف مصدر خاف، أي حذر واتقى الشيء. والخوف في اللغة انفعال في النفس يحدث لاستشعار ما يرد من مكروه أو يفوت من محبوب، وهو في علم السلوك حصول هذا الاستشعار في قلب المؤمن عند خوف جذب هوى النفس له إلى فعل محرم، فينبغي بل يجب أن يترك فعل هذا المحرم ويخاف الله وفي روعه عند ترك هذا الفعل للمحرم أمران، أولهما خوف الإثم الذي يضره، لأن الله يعاقبه عليه إن لم يتب قبل الموت أو يعفو عنه بعد الموت. وثانيهما رجاء الثواب الذي يحبه إذا ترك هذا المحرم فعلا، يحب هذا الثواب لأنه ينفعه ولا يضره. فاجتمع الخوف والرجاء في المسلم، يخاف مكروها يبغضه ويرجو نافعا يحبه هو الثواب. أشار ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة إلى اجتماعهما في المسلم في هذه الحالة بقوله يرجو رحمته ويخاف عذابه، انتهى كلام ابن أبي زيد في الرسالة. وذلك الكلام بالعطف، حصل العطف فيه لجملة يخاف عذابه على جملة يرجو رحمته. ووجه اجتماع الخوف والرجاء في المسلم كما هنا أن المسلم في عبادة، ولا تتم عبادة ولا يوجد عمل إلا بهما، فبالخوف ينزجر المؤمن وينكف عن المعاصي، وبالرجاء يرغب في الإكثار من الطاعات. ويدل على هذا الاجتماع بينهما صنيع البخاري في عقد بعض الأبواب من صحيحه إذ قال باب الرجاء مع الخوف. والدليل على أن الخوف من الله عمل قلبي من الإيمان الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى في سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومنها قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، ومنها قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، ومنها قوله تعالى في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنها قوله تعالى في وصف الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ومنها قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما السنة فأحاديثه منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. انتهى الحديث. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قلت أخرجه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي رحمه الله. ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فزروني في البحر في يوم عاصف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. انتهى الحديث. رواه البخاري. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. انتهى. وقول ابن عاشر بعد ذلك شكر مصدر الفعل شكر وشكر له وتعديته باللام أفصح لكثرة استعمال العرب لذلك. ومعنى الشكر لغة الثناء على من أولاه من المعروف. يقال شكر فلان الله ولله وبالله ونعمة الله وبنعمة الله بمعنى واحد مع اختلاف الأساليب. والشكر في علم السلوك كما قال ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية يكون بالقلب واللسان والجوارح. فشكر اللسان الثناء وشكر القلب معرفة المنة وقدر النعمة وشكر الجوارح بطاعة المنعم. وأشار إلى هذا ابن أبي زيد القيرواني في رسالته بقوله ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله. فقوله رحمه الله ويتذكر نعمته لديه إشارة إلى أن الباعث للعبد على الشكر هو تذكر نعمة الله عليه أي علمها ومعرفتها ثم يتبع ذلك الثناء باللسان. والدليل على ذلك أمره تعالى عباده بهذا التذكر في قوله جل شأنه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وقوله جل شأنه وذكروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى لعيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وكذلك قوله تعالى، وكذلك ما أشبهه من قوله تعالى، وقول ابن أبي زيد القيرواني ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله إشارة إلى الشكر بالجوارح الظاهرة بالطاعات. والدليل على ذلك أي على الشكر بالتذكر بالقلب وبالجوارح الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومنها قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وجه الاستدلال أن الله جعل العمل شكرا في هاتين الآيتين ونظائرهما، وفيهما ونظائرهما الكثيرة من التنزيل دليل على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهو الحق. ودل على أن العمل شكر قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فقوله جل شأنه شكرا مصدر منصوب مفعول مطلق مبين لنوع عامله الذي هو اعملوا، أي الفعل، الفعل منه من قول اعملوا أي اعملوا عملا شكرا. أما السنة فأحاديث منها الحديث المتفق عليه، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في الصلاة حتى تتفطر قدماه، فقيل له تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم من حديث عائشة والبخاري من حديث المغيرة. فقوله هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم شكورا معناه كثير الشكر أي العمل في العبادة. ومنها حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. انتهى. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيحمده عليها، فهو يفيد الشكر بالحمد، وأنه يكون بالحمد باللسان ذكرا وفي القلب تذكرا. ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده وغيرهما. ومنها حديث الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخرجه أحمد في المسند والطبراني والطبري في تهذيب الآثار وغيرهما. وقول ابن عاشر وصبر هو في اللغة الحبس للشيء في محل لا يبرحه. ومنه قول عنتر بن شداد الشاعر الجاهلي المحتج بكلامه يذكر حربا كان هو فيها فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. فقوله فصبرت عارفة أي حبست نفسا، لأن عارفة هنا معناه نفس، وشأنها وشأن نفسه أنها حرة. وقوله ترسو أي تثبت عند تطلع نفس الجبان إلى الفرار في الحرب. فالحبس أو فالصبر هو نقيض الجزع الذي لا قرار معه. إذن فالصبر يكون جرأة، يعني يكون دالا على الجرأة أو هو جرأة، ويكون شجاعة وتجلدا. وقال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. هذا كلام العسقلاني ابن حجر. فالصبر على هذا حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. فالصبر على ما يقتضيه العقل تختلف معانيه باختلاف ما يتعلق به، فإن كان على تحمل مصيبة دون نية تقرب إلى الله سمي صبرا فقط، كما تقدم نظيره في قول عنترة. وإن كان للجسارة والجرأة في لقاء عدو سمي شجاعة أيضا. وكلام عنترة تدل على هذا أيضا، يدل على هذا. وإن كان حبسا لكلام لا يراد إفشاؤه في القلب، حبسه في القلب سمي كتمانا على حد قول المتلبي وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. فهذا الكتب منه للسر صبر في اللغة، لأنه حبس السر في القلب ولم يتحرك عن قلبه إلى الخارج. وإن كان حبسا للنفس عن تعاطي ما يستقبه تعاطيه عادة سمي عفة كالظلم فإنه مستقبه طبعا محرم شرعا فتاركه مع القدرة عليه ذو عفة. ولذا قال الشاعر الحكيم: الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. والصبر في علم السلوك تختلف أنواعه كذلك. فإذا ابتلي المسلم فعليه بالصبر وهو حبس النفس عن الجزع الذي ينافي التوكل على الله. فالجزع ينافي الرضا بالقضاء والقدر. والصبر أيضا في الشرع يكون على أداء ما فرضه الله من الواجبات. والصبر كذلك في الشرع يكون متعلقا بترك ما نهى الله عنه من المحظورات. والصبر في الشرع يكون عن اتباع هوى النفس المنهي عنه. والدليل على أن الصبر من أعمال القلوب الإيمانية الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات كثيرة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء العاشر من مجموع فتاواه: إن الله ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا وقرنه بالصلاة. انتهى نص كلامه. وقد تتبعت الآن ما عادا الآيات التي وردت فيها مادة الصاد والباء والراء بصيغها المختلفة بمعانيها المختلفة في التنزيل، فبلغت 103 آيات. منها قوله تعالى في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومنها قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومنها قوله تعالى في سورة الرعد: سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقبى الدار. ومنها قوله تعالى من سورة النحل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومنها قوله تعالى في سورة الفرقان: إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ومنها قوله تعالى من سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومنها قوله تعالى في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه. وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعفه يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انتهى الحديث، رواه البخاري. وأثر عمر رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقول ابن عاشر بعد ذلك توبة، عرفها ابن جزي في القوانين الفقهية بقوله أما التوبة فمعناها الرجوع إلى الله تعالى، وهي واجبة على كل مكلف في كل حين، وهي أول مقامات السالكين، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب والإقلاع عنه في أول أوقات الإمكان من غير تراخ ولا توان، والعزم على ألا يعود إليه أبدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس عشر من مجموع فتاواه ما نصه، وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن، ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها. انتهى كلامه رحمه الله. والدليل على هذا العمل القلبي وأنه واجب من كل ذنب سواء أكان من الصغائر أو الكبائر الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات يدل عمومها على ذلك، منها قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ومنها قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، ومنها قوله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيرات له عن أبي العالية أنه قال سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك سائر المفسرين. ومنها قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا ثم اهتدى. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون. ومنها حديث عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية. حديث صحيح، وقد أورده شيخنا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومنها حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. انتهى. رواه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة. والحديث وإن كان مداره على الأعمش لكن تابعه شعبة. وما تقدمت الإشارة إليه آنفا من الذنوب التي تجب التوبة منها فتغفر هي الكبائر، أما الصغائر كاللمسة للأجنبية قصدا للتلذذ بها أو النظرة إليها لذلك فتغفر باجتناب الكبائر، لقوله جل شأنه في محكم التنزيل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتكم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة، ولهذا قال وبدخلكم مدخلا كريما. انتهى كلام ابن كثير. ويدل على هذا التفسير حديث سلمان الفارسي قال قال لي رسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع فيه أو جمع فيه أباكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. والمقتلة في اللغة يصلها أن يكون مصدرا ميميا ويصلها أن يكون اسم مكان ودخلت التاء فيه. فإذا كان مصدرا ميميا فمعناه القتل، فيكون المراد به ما يقتل المسلم ويميته عند الله من كثرة الذنوب. وإن كان اسم مكان هو المكان الذي إذا أصيب في الإنسان أو غيره من ذوات الأرواح فإنه يموت للشدة ما يصيبه في هذا الموضع، فتكون هذه الذنوب الكبيرة مقتلة لذلك. روى الإمام أحمد هذا الحديث في المسند، وروى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. قلت وما ذكره الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية عن بعض الأصوليين أنه لا يجب القطع، لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء ومشيئة الله ثابتة. انتهى كلام هذا الأصولي المنقول من القرطبي. قلت يظهر لي أن في هذا الكلام نظرا، لأن النص صريح من الكتاب والسنة في تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما تقدم آنفا. وقد تقر في فن أصول الفقه أن مخالفة مثل هذا النص الصريح لا اعتبار له عند الأصوليين، عند العلماء الأصوليين. وإليه أشار صاحب مراقي السعودي بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا العزيز وجزاكم خيرا، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء. آمين آمين. شيخنا الله يحفظكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم وتكرمتم بالإجابة عليها حفظكم الله. نعم ايوه، ما هي؟ الله يحفظكم شيخنا. سائل يقول أحسن نعم. الله إليكم وبارك فيكم، ما بالنسبة للصبر على المعصية نعم. الصبر على المعصية والصبر على عدم ارتكابها، ما هي الوسائل التي تعين على ذلك؟ نعم، من الوسائل اتقاء أماكن المعاصي أو اتقاء أسباب المعصية. فالمسلم إنما يتقي الله بالصبر عن المعاصي إذا اتقى هذين، إما الأماكن التي فيها المعاصي أو الأمور أو الأسباب التي تفضي إلى المعصية. ولذلك هذه الأمور التي تفضي إلى المعاصي إذا اتقيتها أو اتقاؤها يجب، لأنك إذا اتقيتها فتنحاز وتمتنع من المعصية، والامتناع من المعصية واجب. إذن فما يتوسل أو ما يوصل إلى المعصية يجب اتقاؤها، فيكون من باب سد الذرائع. وسد الذرائع إلى الفساد من أصول الإمام مالك التي يختص بها الإمام مالك، وإن كان غيرهم الأئمة يعملون بمقتضى هذه القاعدة الأصولية التي اشتهرت نسبتها إلى مالك، كما أشار إليه الإمام ابن قيم الجوزية الدمشقي في كتابه بدائع الفوائد. وأشار صاحب رق السعود إلى أن سد الذرائع إلى المحرم كالمعصية مثلا، أشار إلى ذلك في أصول مالك فقال: سد الذرائع إلى المحرم حتم، تذاك فتحها إلى المنحتم. فلذا تجد أن هذه الذريعة إلى الفساد يجب اتقاؤها، تجد تطبيقا من الكتاب والسنة لهذه القاعدة، وإن كانت القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة، فالأصل أن القاعدة تؤخذ من الكتاب والسنة، فتجد أن الكتاب والسنة تتضافر فيها الآيات والأحاديث التي تدل على الابتعاد عن أماكن أو عن أسباب المعصية المحرمة. وكما قال الحكيم الشاعر: إن السلامة من سلمى وجارتها، ألا تحل على حال بواديها فتحذر. وهذا في شيء عام في جميع الأمور المحرمة، لا تترك سبيلها مسلوكة لك أو لا تسلك سبيلها، فتجنب ما يؤدي ويفضي إلى هذه المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين القول بوجوب غض البصر عن الأجنبية وحديث الرجل الذي دخل وادا فلمس فيعني فعل كل ما يفعله الرجل في المرأة، في مرأة أجنبية، فعل ما يفعل كل ما يفعله الرجل في زوجه إلا الجماع؟ هذا اتفق. السؤال، مبدأ السؤال ما هو؟ كيف يمكن الجمع بين القول بوجوب غض البصر، أيوة نعم، وهذا الحديث الذي يدل على أن هذه الأمور من اللمم؟ نعم، هو هنا الغض للبصر واجب عن المحرم، غض البصر على المحرم واجب. وما حصل من هذا الصحابي أو من هذا الرجل في المدينة فهذا مخالفة منه للأصل، فلذلك وقع في الحرام. إذن فلا نقول يجمع بينهما في مثل هذا، لا يجمع بينهما، بل يقال لما لم يغض بصره ولم يبتعد عن أماكن المعصية ولم يتقي الذريعة إلى الفساد وقع في الفساد وهو المعصية هذه، فلا نحتاج أو لا يقال يجمع بينهما، إنما يقال صدق ما جعله الله واجبا من غض البصر، ذلك الغض أو هذا ذلك النظر من البصر وسيلة إلى الحرام. فلما لم يراعي هذا الرجل ذلك وقع في الحرام، فلا جمع هنا، إنما يقال هذا وقوع هذا الرجل في الحرام يؤكد ويؤيد سد وجوب غض البصر، لأنه لو إذا لم تغض بصرك ستقع في الحرام، والنظر وسيلة، النظر إلى المحرم وسيلة الوقوع في المحرم. إذن فالنظر ولو لم يختل بها هذا حرام حرمة، لكن إذا استمر على هذا النظر فوقع ما وقع بعد ذلك فهذا يكون أكبر إثما من مجرد النظر أولا. فلا يقال نجمع بين ذاك وذا في مثل في هذه الحالة التي ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم تدوير القبر ببعض الحجر كي لا تنجرف التربة، وعن حكم كتابة اسم الميت فوق القبر أو فوق حجرة فوق القبر. نعم، هذا على كل حال إذا كان مجرح حجر يدير أحجار يديرونها بالقبر فهذا لعلة يفعلونه لي لا يذهب محل القبر أو لا ينطمس أثر القبر الذي هم قبر، لا ينطمس قبر صاحبهم الذي يريدون ألا ينطمس، فمجرد علامة تدل عليه، ولا تكون هذه العلامة في كبيرة كبيت أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا حرج فيه. وكذلك كتابة الاسم أقول لا حرج فيه لهذه النية، وإلا فلم يكن مثل هذا يحصل من السلف، لكنه لأجل أنه لأن مثل هذا العمل لعلة، وهذه العلة معقولة فقط، فيكون حكم هذا العمل الإباحة فقط، وأنا أقول مستحب. وكذلك كتابة الاسم، فكل هذا من الأمور التي الأصل فيها الإباحة إذا لم يكن هناك اعتقاد أو كذا، فالأصل فيه الإباحة، والأولى إذا أمكن ولم يحتاج إليه أن يترك، لأن هذا هو الأصل فيه أن يترك. وقد ذكر في التاريخ أو في سيرة خالد بن الوليد، وإن كان هذا لا يكفي دليل، لكن يدل على أن مثل هذا العمل أصله الإباحة، فإنه يذكر إذا صح الإسناد أنه بعدما مات ودفن في حمص في بلاد الشام على أن قبره هنالك، فكتب على لوحة وعلى حجر وعلى شيء، وكتب بيتان بعد موته ودفنه، ووضع هذان البيتان على قبره، وهذان البيتان هما: مغيبك سيف الله في غندك الثرى، دليل بأن الله لا شك واحد، فلو أن فردا خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد. وأن هذا وضع على قبره. على كل حال مثل هذا لا ليس بدليل شرعي يعتمد، لكن أقول أصل مثل هذه الأعمال الإباحة، ولا يتجاوز به إلا الحد، كان يزخرف أو يطول أو ما أشبه ذلك، فإنما يكتفى بجعله ليكون علامة فقط يميز، فلعل هذا لا شيء فيه إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا العزيز وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء. آمين.